بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي، قال أبو سعيد: افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه مثنيا بكلام المريسي، مدلسا على الناس بما يهم أن يحكي ويرى من قبله من الجهال ومن حواليه من الأغمار أن مذاهب جهم والمريسي في التوحيد كبعض اختلاف الناس في الإيمان في القول والعمل والزيادة والنقصان، وكاختلافهم في التشيع والقدر ونحوها، كي لا ينفروا من مذاهب جهم والمريسي أكثر من نفوره من كلام الشيعة والمرجئة والقدرية. يعني يقول هذا المعارض أن الخلاف بين المسلمين أهل السنة وبين الجهمية هو كالخلاف الذي يكون بين أهل السنة والمرجئة أو أهل السنة والشيعة، لأن الاختلاف في الإيمان في القول والعمل هذا خلاف مع المرجئة أو مع الخوارج، الخلاف في الزيادة والنقصان خلاف مع المرجئة أو مع الشيعة أو القدرية، لأن أهل السنة وإن اختلفوا مع المرجئة أو اختلفوا مع الشيعة قديما فإنهم لا يكفرونهم، لا يخرجونهم من الإيمان من الإسلام. هذه فرق من أهل البدع، المرجئة القدرية. القدرية ليست الغالية، القدرية الغالية كفار، والشيعة كذلك ليست الغالية، لأن الشيعة أيضا شيعة يعتبرون من المسلمين وشيعة زنادقة ليسوا مسلمين. وأبو عثمان وأبو سعيد عثمان الدارمي رحمه الله يقصد الشيعة الأولين، الشيعة الذين كانوا لا يطعنون في القرآن ولا يطعنون في عرض عائشة ولا يكفرون الصحابة، ليسوا الشيعة الزنادقة هؤلاء المجوس. المجوس هؤلاء ما في خلاف ولا إشكال في كفرهم، الذين يطعنون في القرآن ويكفرون الصحابة وعندهم هذه الشركيات، عبارة آل البيت وعبارة علي وعبارة الحسين، نسأل الله العافية حتى ما يكون فيه هنا سوء فهم. المقصود بالشيعة الشيعة التي ليست غالية، والقدرية كذلك. فالمقصود أن الدارمي رحمه الله يقول أن هذا الرجل يريد أن يوهم الناس أن الخلاف مع الخلاف أهل السنة مع الجهمية كخلافهم مع المرجئة أو الشيعة، يعني لا يقتضي التكفير. يقول رحمه الله: كي لا ينفروا من مذاهب جهم، كي لا ينفروا من مذاهب جهم والمريسي أكثر من نفور من كلام الشيعة والمرجئة والقدرية، يعني يكون الجهمية عندهم بمستوى القدرية والشيعة والمرجئة. يقول رحمه الله: وقد أخطأ المعارض محدة السبيل، وغلط غلطا كثيرا في التأويل، لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من اختلافهم، والمريسي والجهم وأصحابهما لم يشك أحد منهم في إكفاره. إذن ما لا يستوي المرجئة القدرية الشيعة، ما كفرهم العلماء، لكن الجهمية ما أحد شك في كفرهم. فإذا ما في هنا مقارنة. سمعت محبوب ابن موسى الأنطاكي أنه سمع وكيعا يكفر الجهمية، وكتب إلي علي بن خشرم أن ابن المبارك كان يخرج الجهمية من عداد المسلمين، وسمعت يحيى بن يحيى وأبا توبة وعلي بن المديني يكفرون الجهمية ومن يدعي أن القرآن مخلوق، وسمعت يحيى بن يحيى وأبا توبة، أبو توبة هو الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي وهو من العلماء الثقات من أئمة السنة، وعلي بن المديني يكفرون الجهمية ومن يدعي أن القرآن مخلوق، فلا يقيس الكفر ببعض اختلاف هذه الفرق إلا امرؤ جهل العلم ولم يوفق فيه الفهم. يعني الذي يقيس الآن الجهمية هؤلاء على القدرية أو الشيعة والمرجئة هذا جاهل. يقول رحمه الله: فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع والقدر ونحوه ولم يوفق فيه لفهم. هنا في يقول في المطبوع: ولا يوفق على كفره، لا هو لفهم أصوب، ولا يوقف على كفره، لا مو صحيح، لم يوفق فيه لفهم، هذا أقرب. فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشريع والقدر ونحوه، ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب، إذ جميع خلق الله يدرك بالحواس الخمس. لاحظ الآن المقصود بالتوحيد هنا معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. يقول هذا المعارض: إذ جميع خلق الله يدرك بالحواس الخمس، اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع، والله بزعم المعارض لا يدرك بشيء من هذه الخمس. هذا كلام الجهمية، ما يدرك باطلا، معنى ذلك أن الله معدوم، شيء مو موجود، نعوذ بالله. فقلنا لهذا المعارض الذي لا يدرك كيف يناقض، أي كيف يناظر، يعني هذا المعنى. أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب فقد صدقت. وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جاء بها مخلصا دخل الجنة، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، من قالها فقد وحد الله. وكذلك روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أهل بالتوحيد في حجته فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي جابر. فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة، هذا التوحيد عند الأمة وليس التوحيد عند المعتزلة. التوحيد عند المعتزلة معناه التعطيل، التوحيد عند الجهمية معناه التعطيل، ولذلك قول ما يدرك. قال الدارمي رحمه الله: فمن أدخل الحواس الخمس أيها المعارض في صواب التأويل من أمة محمد ومن عدها، أي في المطبوع من عدها، لكن لعل ما أثبته الأصوب. يقول: فمن أدخل الحواس الخمس أيها المعارض في صواب التأويل من أمة محمد ومن عدها، فأشر إليه يعني أين من العلماء من أمة محمد أو من غيرهم؟ يعني هنا في طبعا قال ومن عداها من أدخل الحواس الخمس وهذه المسائل في التوحيد. يقول فأشر إليه غير ما ادعيت فيه من الكذب. هنا في شيء ادعته الجهمية وكذب، غير ما ادعيت فيه من الكذب عن ابن عباس من رواية بشر المريسي ونظرائه. يعني هم الآن جاءوا برواية ابن عباس، وهذه الرواية من طريق من؟ من طريق بشر المريسي، وهذا ما عد من الكذب. كيف نصدق رواية من طريق بشر المريسي؟ ولمن تأول في التوحيد الصواب لقد تأولت أنت فيه غير الصواب، إذ ادعيت أن الله لا يدرك ولم يدرك بشيء من هذه الحواس الخمس، إذ هو في دعواك لا شيء. هذا هو الجواب. في دعوة الجهمية إن الله لا يدرك بالحواس الخمس، يعني إن الله لا يرى ولا يشم ولا يسمع إلى آخره، معنى أنه لا شيء. والله مكذب من ادعى هذه الدعوة في كتابه، إذ يقول عز وجل وكلم الله موسى تكليما ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا وكلم الله موسى تكليما، إذا موسى أدرك الله بسمعه، أليس كذلك؟ سمع كلام الله. ولا يكلمهم الله، إذن هم يسمعون كلام الله بسمعهم. الجهمية تقولون ماذا يقول الجهمية؟ ما يدرك بحاسة السمع. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذن أدرك ربهم بحاسة النظر. فأخبر الله في كتابه أن موسى أدرك منه الكلام بسمعه، وهو أحد الحواس عندك وعندنا، ويدرك في الآخرة بالنظر إليه بالأعين، وهي الحاسة الثانية، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر جهرا لا تضامون في رؤيته. وروي عنه وروى عنه عدي بن حاتم الطائي، روى عنه علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينها ترجمان. حدثناه عمرو بن عون الواسطي عن أبي معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فذاك الناطق من قول الله، وهذا الصحيح المشهور من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأي حواس أبين من هذا. فلذلك قلنا إن المعارض من تأول فيه غير الصواب. إذن بين من تأول فيه غير الصواب. إذن بين رحمه الله الآن في هذا الموضع أن التوحيد عند الجهمية هو التعطيل، التعطيل، لأن على مقتضى كلامهم أن الله لا شيء، لأنه قالوا ما يدرك بالحواس الخمس، هذا كلام الجهل في العصر، كلام الجهل. فبين رحمه الله بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله أن هذا باطل، وأن من تأول التوحيد هذا على هذا تأول غير الصواب. ثم في باب الإيمان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة، قال الدارمي رحمه الله ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني أن الله كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق، فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق، ما أبطلها. الآن هجموا على أسماء الله هجموا على أسماء الله، قالوا إن أسماء الله هذه مخلوقة، أسماء الله هذه قالوا مخلوقة، وأن الذي وضع هذه الأسماء منهم الخلق، هم اللي وضعوا هذه الأسماء، أعوذ بالله. قال رحمه الله: ومن ادعى هذا التأويل فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر، والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، لأن طالما الخلق هم الذين وضعوا هذه الأسماء وأعاروها إلى الله، إذن مع ذلك كان المستعير محتاج والمعير أعلى. شوف لوازم كلام الجهمية، كلام باطل أعوذ بالله، ما أقبح كلامه. يقول في هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه وما هو وما صفته، قبل الخلق ليس له اسم ليس له صفة، ما يدرى ما هو. والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله هي تحقيق صفاته. سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن، عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله يا رحمن يا رحيم أو يا ملك يا عزيز يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر. كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، لأن من شبه الجهمية والمعتزلة قديما في نفي الأسماء، قالوا إثبات هذه الأسماء يقتضي تعدد القدماء، فبين رحمه الله أن هذه الأسماء وإن تعددت إلا أنها لمسمى واحد. وأنت إذا قلت يا الله يا رحمة يا رحيم يا عزيز يا غفور، إنما تدعو الله نفسه، مسمى واحد، فما في تعدد. وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن كما قال الله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال وسبحوه بكرة وأصيلا، كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى، كما يسبح الله. ولو كان مخلوقا مستعارا غير الله، يعني لو كان هذا الاسم مخلوقا مستعارا غير الله، اسم الله غير الله، لم يأمر الله أن يسبح مخلوق غيره، أليس كذلك؟ كيف مخلوق يسبح؟ وقال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها المستعارة المخلوقة، فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم. وكذلك قال هود لقومه حين قالوا أجئتني نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا، فقال لهم ينهاهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم. والجهمية جعلت أسماء الله، سبحان الله، الجهمية جعلت أسماء الله كأسماء الأصنام. الأنبياء ماذا قالوا؟ أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، أنتم وضعتم هذه الأسماء. والجهمية يزعمون أن أسماء الله وضعها البشر كذلك. يقول رحمه الله: فقال لهم ينهاهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل الله، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها للأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. فإن لم تكن أسماء الله بخلافها، انتبه لها، فإن لم تكن أسماء الله بخلافها، أي بخلاف هذه الأسماء الموضوعة للأصنام والآلهة، فأي توبيخ لأسماء الآلهة المخلوقة إذ كانت أسماؤها وأسماء الله مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد. إذا كانت هذه مخلوقة هذه مخلوقة، لماذا توبخ هذه؟ لماذا يقال عنها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم وضعتموها؟ إذن ما في توبيخ لها حينئذ، لأنه على مذهب الجهمية وأسماء الله كذلك، نعوذ بالله. وكلها من تسمية العباد ومن تسمية أبائهم بزعمكم. ففي دعوى هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها، لا أن الله عرفهم بها نفسه. يعني الله الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر السلام المهيمن، هذه من وضعها؟ من عرف الله بها؟ على رأي الجهمية من؟ الخلق البشر هم الذين عرفوا الله بها، وليس الله الذي عرف الناس بها. يقول: فأي تأويل أوحش في أسماء الله أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول، يعني أن الله كان كشخص مجهول، أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يشتق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق، أو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل هي مخالفة لصفاتهم. يعني يقول إن الاسم لله عز وجل ليس علما محضا، ليس علما محضا، وإنما كل اسم من أسماء الله يحمل صفة ومعنى. ولذلك أسماء الله عز وجل في القاعدة المشهورة في العقيدة، أسماء الله مترادفة وأيضا ومتباينة، فهي مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، ومتباينة باعتبار ما تحمله من المعنى. فباعتبار دلالتها على الله عز وجل فهي مترادفة، يعني كلها تدل على الله سبحانه وتعالى، تدل على شيء واحد، ولكن كل اسم منها يحمل معنى غير الذي يحمله الاسم الآخر، فهي بهذا الاعتبار تعتبر متباينة. فهنا فاسم الله مثلا العزيز فيه معنى العزة الكاملة لله سبحانه وتعالى، معنى اللطيف فيه معنى اللطف الكامل لله عز وجل، وهكذا في كل اسم. فأسماء الله ليست عاما محضا، كل اسم فيه صفة. فهنا يقول الدارمي رحمه الله: لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم. نفس صفاتهم يعني يقول إن أسماء الخلق اسم الشخص أحيانا ما يحمل الصفة التي يدل عليها الاسم. الإنسان قد يسمى مثلا شجاع وهو من أجمل الناس، إذن الاسم دل على الصفة؟ ما دل. أسماء الله ليست كذلك، كل اسم الله عز وجل يدل على الصفة التي يحملها ذلك الاسم. يقول: بل هي مخالفة لصفاته، وأسماء الله صفاته، ليس شيء مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا للأسماء. فمن ادعى أن صفة من صفات الله تعالى مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، وإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك. يعني لفظا ومعنى، فهو مجيد، اسمه المجيد ويحمل صفة المجد سبحانه وتعالى، اسمه حميد الحميد، وهذا المعنى يدل على صفة الحمد، الحمد لله عز وجل، وهو كذلك. حكيم يدل على صفة الحكمة والإحكام، وهو كذلك، فهو حكيم سبحانه وتعالى. له الحكمة البالغة، وهو الحميد له الحمد كله، وهكذا في كل اسم. فهو كذلك وهو الله سواء، لا يخالف اسم الله صفته ولا صفته اسمه. إذن هذه الأسماء باعتبار دلالتها على الله عز وجل فهي مترادفة، تدل على الله سبحانه وتعالى. وكذلك هي ليست أعلاما محضة، كل معنى فيها، ما كل اسم فيه معنى وفيه صفة تدل على الله عز وجل. ولكن أسماء الخلق، أسماء الناس، هل هي كذلك؟ لا. قال: وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض، وأسدا وحمارا وكلبا وجديا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة. وليس كذلك، يعني الإنسان أحيانا يسمى حنظلة ولا يكون فيه معنى الحنظل، أليس كذلك؟ أحيانا بعض الناس يسمى الأسد ولا يكون كالأسد، بل ربما يكون كالقرد، يعني في صفاته وفي حركاته وفي هذا المعنى، يعني في صفاته وأخلاقه، لأن الأوادم فيهم صفات الحيوانات. وبعض السلف فسر قوله تعالى إلا أمم أمثالكم، قال يعني في أخلاقهم. فمن الناس من تكون أخلاقه كأخلاق الحمار، ومنهم من يكون خلقه كخلق القرد، وبعضهم كخلق الكلب، وبعضهم كخلق الهر. سبحان الله، والله أعلم. قال الدارمي رحمه الله: والله تبارك وتعالى اسمه كأسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم، لم يكن كذلك قبل الخلق، كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى يرى أعيانهم مخلوقة. إذن الله سبحانه ما اكتسب صفة أو فعلا بالخلق. وهذه تدلك على مسألة تسلسل الحوادث، هذا كقول السلف خلاف للجهمية. ولذلك السلف مجمعون على هذا الكلام، ما يقال لشيء بعينه أن هذا هو أول مخلوق، لأن هذا ماذا يلزم، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه التعطيل لله سبحانه وتعالى أفعاله، ويفضي ذلك إلى التعطيل في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل هو الخالق قبل أن يخلق هؤلاء الخلق. يعني شوف كلام واضح، قال وهو الرازق سبحانه وتعالى قبل المرزوقين هؤلاء، لأن الله عز وجل لم يزل بكماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى ما اكتسب صفة بعد الخلق أو اسما. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال مرة: الرحمن على العرش استوى. وقال مرة: الله على العرش استوى، لأنه معنى واحد. الله على العرش استوى هنا ليست آية، وإنما قصده هنا، قصده بذلك أن الله سبحانه وتعالى مرة يذكر الاستواء على العرش ويضيفه إلى الله، ومرة يضيفه إلى الرحمن. إذن دل ذلك على أنه هو سبحانه وتعالى، هو الرحمن، هو الله، هذا المعنى. يقول: ولو كان كما ادعى المعارض، وإمامه المريسي، لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا وقتا، وليس لأزلية الله حد ولا وقت. لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. وهذا من يعني هذا البحث، بحث الأسماء وكلام الجهمية فيه من أبطل ما عند الجهمية من الكلام، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. بقي أيضا ذيل هذه المسألة، والدارمي رحمه الله سوف يجيب على شبهة من شبهات الجهمية ويبحث بحثا عميقا رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.